ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نار وحففنا وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين ولم تظلم منه شيئا وفجرنا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو Thank you.